بسم الله الواحد القهار ربنا ورب كل شيء. بسم الله الذي جعلنا بنعمته إخوانا وقذف في قلوبنا الرأفة والرحمة والانشغال بكل مظلوم وقدر لنا الأنس مع المبتلين ومواجهة حزب الشيطان، به نصول وبه نجول وفي سبيله نقاتل. اللهم ثبتنا على الطريق حتى نلقاك، وكرمنا بحبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك من إخواننا وأخواتنا من يستغيثون الله وقد صلت عليهم أنواع كثيرة لا تحصى من السحر، واليوم هناك فئة تعيش في عزلة ووحدة بسبب سحر يدعى سحر السجن. وصل مكر الشيطان وجنوده لسلب حريتهم، لهذا ستكون بإذن الله العلي العظيم رقية فك أسرهم وإبطال هذا السحر وحرق حراسه ورصاده والساحر بإذن الله العلي العظيم السميع القدير الناصر. وفي نفس الوقت بصفة عامة هي رقية بإذن الله العلي العظيم لكل من ابتلي بالسحر، فالذي يبتلي هذا السحر هو أصلا مسجون في يد الساحر اللعين في يد الغاصب الظالم. نطلب الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونسعى لأن يتقبل منا سبحانه ويجعلها رقية مدمرة على هؤلاء الملاعين، واستغاثة كل من المبتلين الذين ابتليوا. ونحمد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه يبصر ويعلم معاناتهم وهو معهم أينما كانوا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. أنت العليم بإمائك وعبادك الذين تسلط عليهم السحرة بأسحارهم، أنت العليم بعبادك وإمائك الذين تسلط عليهم السحرة بأسحارهم. ووصل مكرهم وطغيانهم لسجنهم بالأسحار في البيوت، وسلب حريتهم عدوانا، عقدوا لهم أسحارا لربطهم وسجنهم في البيوت، عقدوا لهم أسحارا، عقدوا لهم أسحارا لربطهم وسجنهم في البيوت، ظلما واستكبارا وعلوا، قيدوهم بالأسحار، قيدوهم بالأسحار، قيدوهم بالأسحار والعقد والشياطين، سجنوهم في البيوت، سجنوهم في البيوت، سجنوهم في البيوت. وهؤلاء الملايين يتفاخرون بسجنهم في الظلمة والوحشة. يكفيني يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يكفيني أنك الشهيد بصير يا حي يا قيوم، بصير يا حي يا قيوم، وعليم بمستقرهم ومستودعهم، بصير بالأسحار والشياطين، بصير بالأسحار والشياطين والأوتاد الشيطانية التي ربط بها عبادك وإمائك يا نور النور، بصير بالأسحار والشياطين والأوتاد الشيطانية التي ربط بها عبادك وإمائك. يا سامع كل صوت، يا سامع كل صوت، يا سابق الموت، يا كاسي العظام لحما وناشرها بعد الموت، يا مخلص الشجر من بين الرمل والطين، يا مخلص النار من بين الحديد والحجر، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، يا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم، يا من خلصت النبي يوسف من الجب، يا من خلصته يا عظيم من السجن، يا الله يا الله خلص أمتك وعبدك من هذه السجون الشيطانية، فك أسحارهم يا عظيم، فك أسحارهم يا جبار، فك أسحارهم يا نور النور، اللهم فك أسحارهم يا قوي يا جبار، اللهم وحرق حراس ورصاد هذا السحر والساحر اللعين عاد بالطغوت، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عبادك وإمائك مسجونين في يد الظالم، في يد الظالم الساحر العين، اللهم خلص عبادك من سجون هؤلاء الملايين، اللهم خلص يا حي يا قيوم كل مسحور ومسحورة من أوتاد واربط هؤلاء السحرة، وحرق هؤلاء ملايين الشياطين الرصاد وخدام السحر يا نور النور، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين، قالت ما جزاء من أرادك بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قالت من جزاء من أراد بأهلك سوءا، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم، إلا أن يسجن وعذاب أليم، إلا أن يسجن وعذاب أليم، إلا أن يسجن يسجن يسجن، إلا أن يسجن وعذاب أليم، إلا أن يسجن وعذاب أليم، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم، قالت ما جزاء من أراد بك بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليرجلنه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فلبث في السجن بضع سنين فلبث في السجن بضع سنين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين

الكافرون يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل ساحر لعين ومن كل ساحر لعين ومن جنودهم وأسحارهم ورصادهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الرقاب الرقاب الرقاب الرقاب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا الذين فقاتلوا المشركين حتى إذا أدخلتموهم حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فأما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها أعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم لم يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. ذلكم يوعظون به والله بما تعملون خبير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أبطل هذا السحر يا جبار. اللهم أبطل هذا السحر وكل الأسحار المسلطة على عبادك يا عظيم. اللهم أبطله يا جبار. اللهم أبطله يا عظيم. اللهم أبطل كل سحر تسلط يا عظيم على عبدك هذا وأمتك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أبطل سحر الربط هذا. أبطل هذا السحر يا عظيم. أبطل سحر السجن في البيوت يا نور النور. اللهم اعتق رقاب إمائك وعبادك يا عظيم. اللهم أبطل سحر هذا يا عظيم. اللهم وكل عبد أو أمتك يا نور النور. مبتلين بالسحرة الملايين مقيدينهم بهؤلاء الملايين خدام السحر والأطحار والأوتاد. مهما كان نوع هذا السحر عظيم إنهم مسجونين في يد السحرة الظلام. فبطل كل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والساحر اللعين والساحر اللعين ورصادهم وجنودهم وخدامهم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا جبار يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا ناصر كل مظلوم صلت على هؤلاء السحرة وكل ساحر تسلط على عبدك هذا وأمتك وجنوده ورصانه يا نور النور صلت عليهم ملائكة من عندك يا نور النور وما يعلم جنودك غيرك يا عظيم صلت عليهم ملائكة من عندك وجند من جندك يا جبار يقتلونهم على بكرة أبيهم يا نور النور واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القوي الجبار يا منتقم يا جبار يا منتقم يا قوي يا جبار يا منتقم يا قوي يا جبار يا منتقم يا قوي يا جبار حرق هذا الساحر أو الساحرة عباد الطاغوت الذين تسلطوا على عبدك هذا أو أمتك. اللهم حرقهم بهم وبأطحارهم وشياطينهم ورصادهم وخدامهم يا عظيم وأوتادهم الشيطانية التي ربطوا بها عبادك بالأبحار. اللهم حرقهم يا نور النور، اللهم اجعل صوتي هذا الذي فيه قرآنك الذي نتغنى به بالليل والنهار في القيام يا رب العظيم، اجعل صوتي هذا بآياتك يا نور النور نارا حارقة، نارا حارقة لدى هؤلاء الملايين، اجعله نارا حارقة بلا إله إلا الله الواحد القهار، اجعله نارا حارقة بلا إله إلا الله الواحد القهار، إن اعتدنا للظالمين نارا نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا نارا، نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه باليم نسفا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، لا يكفون عن وجوههم النار النار النار، لا يكفون عن وجوههم النار النار النار النار النار النار، لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ظهورهم ظهورهم. قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يسمعنا من فوق سبع سماوات، يا جبار السماوات والأرض، يا الله القادر القدير، يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبابرة والطغاة، هذا اللعين ومن معه يا ميم، مسلطين على هذا الجسد والنفس والروح، اللهم أنت الشهيد العليم بما قام به في هذا الجسد مع هذا العبد والآمة يا ميم، حرقه من الآن يا عظيم، حرقه من الآن يا عظيم، حرق كل شيطان او جني او مارد او عفريت مسلط على هذا الجسد يا نور النور، كخادم سحر او خادم عين او حسد او جني عاشق فاسق فاسق فاسق فاسق فاسق زانية او جنية عاشقة فاسقة فاسقة فاسقة زانية زانية زانية. اللهم حرق من تسلط على هذا العبد والأمة عظيمة، نغط عليهم اليقظة والمنامات يعملون على توقيف كل شيء كله بأمرك يا جبار كله بأمرك يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم حرق الساحر او الساحر التي او الذي سحر هذا العبد الذي سحر هذه الأمة. اللهم حرقه به وبأبحاره وخدامه وشياطينه ورصانه يا عظيم. اللهم حرقهم ولا تبقي منهم ولا تضره يا حي يا قيوم. واظهر يا رب العظيم كل الاصحار الموجودة في هذا الجسد والموجودة في بطون عبادك يا عظيم. حرق هؤلاء الملايين حرق هؤلاء الملايين كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. ستحرق يا لين بإذن الجبار ستحرق يا لين ستحرق يا لين ستحرق يا لين بك وبالشيطان الذي تعبده ستحرقون بإذن الجبار. وتوقد عليكم الآن نارا عن يمينكم نارا وعن شمالكم نارا ومن فوقكم نارا ومن تحتكم نارا ومن أمامكم وخلفكم نارا وفي أعينكم نارا وفي أعينكم نارا وفي سمعكم نارا وفي صدوركم نارا وفي صدوركم نارا نارا نارا نارا. ستحرقين يا لين ستحرقين يا لين ستحرقين بك وبالذي تعبدينه من الطواغيت عن يمينك نارا وعن شمالك نارا ومن فوقك نارا ومن تحتك نارا ومن أمامك نارا ومن خلفك نارا وفي عينيك نارا وفي عينيك نارا وفي عينيك نارا وفي رأسك نارا وفي صدرك نارا وفي جسدك نارا ويزيدكم ربي نارا على نارا. كلما أرادوا أن يخرجوا من النار من كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الغم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. صوتي عليكم بإذن الجبار نارا صوتي عليكم بإذن الجبار نارا صوتي بإذن الجبار عليكم نارا صوتي بإذن القادر المقتدر نارا ومن خلفكم نارا ومن أمامكم نارا وأينما قررتم نارا ويزيدكم ربي نارا على نارا وفي وجوهكم نارا وتلبح وجوهكم النار وتلبح وجوهكم النار وتجركم الملائكة على النار وتجركم بإذن الجبار الملائكة على وجوهكم بالنار متلتلين بالنار متلتلين بالنار بأيديكم نارا بأيديكم سلاسل من نارا بأيديكم سلاسل من نارا بأيديكم سلاسل من نارا بأيديكم سلاسل من نارا بأيديكم سلاسل من نارا وفي أرجلكم سلاسل من نارا وفي أرجلكم سلاسل من نارا وفي أرجلكم سلاسل من نار من نار وفي أرجلكم سلاسل من نار وفي أرجلكم سلاسل من نار وفي رقابكم سلاسل من نار وفي رقابكم أغلالا من نار وفي رقابكم أغلالا من نار وفي رقابكم أغلالا من نار تحيط بكم النار توقد في أجسادكم النار النار النار النار تموتون حرقا بالنار بإذن رب النار تلبح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلبح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلبح وجوههم النار وهم فيها كالحون يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ورب المشارق ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب صاخب في الحميم ثم في النار يفجرون بالحميم ثم في النار يفجرون يحرق خادم السحرة بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله القهار بسم الله رب كل شيء ومليكه تحرقون خذوه فغلوه اللهم يا نور النور من بقي منهم أرسل عليه شواظ من نار ونحاس في عالم الجن الآن يا عظيم يا قدير يا جبار من بقي منهم أرسل عليه شواظ من نار ونحاس في عالم الجن يا عظيم ارمهم يا نور النور بشواظ من نار ونحاس أعوذ بالله منكم يا ملائين يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا سامع كل صوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما ولا شرها بعد الموت يا مخلص الشجر من بين رمل وطين يا مخلص النار من بين الحديد والحجر يا مخلص اللبن من بين فرث ودم يا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم خلص عبادك من هؤلاء السحرة الملايين خلص عبادك وإبائك يا نور النور يا حي يا قيوم تضيق صدورنا بما نراه كل يوم اللهم خلص عبادك يا نور النور اللهم خلص عبادك وإنك يا أرحم الراحمين اللهم يا نور النور الغرارة مهما كانت في قلوبنا الرحمة ونتألم على ما نراه يا نور النور فأنت أرحب به منا يا نور النور أرحمهم يا جبار أرحمهم يا نور النور اللهم أنزل عليهم رحماتك يا نور النور واهلك عدوك وعدوهم يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وقاد للسحرة والشياطين وقاد لأطهارهم ورصادهم والحمد لله رب العالمين.